هذه الآية من الوحي ينقسم أو يطلق على ثلاث إطلاقات. الوحي بشرع. أول وحي بشرع. ثانيا وحي منا وأما يكون وحي يعني الشخص مكرم صلى ركعته كانت على وضو صلى أو إلها يعني أو إلها أو وحي إلها كذا. طيب مثال الأول عبد الرحمن بحرت الوحي بالشرع فقوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا ما غيرت من يقرأ الآية قول تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم إلى هذا وحي بالشرع. القسم الثاني وحي الإلهام. مثال الغانم وحي الإلهام ترنيه بعيد وحي الإلهام وهذه الآية وحينا إلى موسى نرضي. طيب ما من الآية هذه في احتمال ثاني وحي منا جزء وهذه الآية على قول وحنا لهم موسى بعضهم يقولون وحينا في هذه الآية وحينا إلى أم موسى فيها أمران ونهيان وخبران. أمران لا تخافي لا تخافي بأمر ولا نهي أنا أرضي نعم أرضي في اليوم لا تخافي ولا تحزني نعم والبشارة ثانية إن رد إليك وداعي نعم صح تمام. في هذه الآية يقول إما رادوا جماعة والله واحد شو يعني الله واحد ويقول إما رادوه جماعة لكن كيف الله واحد سبحانه وتعالى ويقول إما رادوه يعني الله يقول هذا جل التعظيم الله تبارك وتعالى يذكر عن نفسه في سياق التعظيم. قوله تعالى فالتقطه آل فرعون التقطه ولم يقل أخذه سؤال يعني التعبير التقطه دون أخذه بسرعة كما تقدم الإنسان في هرم من الذهب كما قلنا ان الالتقاط يختص بمن بالآدمي التقاطه مثل ما قال العلماء يسمونه اللقيط، اللقيط خاص بالآدمي. فاللقيط هو عبارة عن الطفل المنبوذ أو الطفل الضائع، هذا هو التعبير. وقد يقال مثل ما قال الأخوان أنه اتخذوا معنى أخره يعني بدون أي عوض وعلى سبيل الانتهاك، كانوا غنيين أخروه. اللام في قوله ليكون لهم عدوا وحزنا للحمل، اللام للعاقل، اللام للعاقل. لماذا لا تكون للتعليم؟ لأنهم لم يلتقطوا بك يكون عدوا له، ولكن العاقبة كانت كذلك، ولكن العاقبة كانت كذلك. معلوم لو أنهم علموا أنه يكون عدوا وحزنا كان قتلوك. هنا هل أحد من أهل العلم قال بخلاف ذلك؟ لا، هو التعليم يكون في علم الله، ولكن الصحيح أنها العاقبة لأنها تعليل للفعل هم سقطهم. قوله إن فرعون وهامان وجنودهما، هذا التعليل أحمد، جملة هذه تعليلية، أين المعلل؟ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. يعني هذا التعليم تعليم لما قبله، مو قبل الالتقاط، يعني يكون عدوا حزنا لأنهم خاطئون. طيب قوله تعالى أصبح فؤاد أم موسى فارغا، من أين؟ فارغا من فراق موسى، فارغا من فراق موسى. أنا ما أقول لماذا كان فارغا، فارغ من أين؟ الحزن. نعم كل شيء ما أحسن. نعم فارغا من ذكر كل شيء، ما في قلبها إلا موسى. واضح؟ طيب قوله إن كادت لتبدي به، إن هذه يا صالح يعني وش إن؟ إلا نافية، وش السبب؟ لو قال واحد إن هذا إلا ملك كريم، يعني ما هذا إلا ملك كريم. يعني ما قاربت لتبدي، ما جيب لنا دليل، وإن في احتمال محمد بعيد الله. نعم ولا يجب أن تكون نافية، وش المعنى؟ اللام نعم، وش بعد؟

ولهذا تقول جاء زيد والشمس طالعة. الجملة هذه حالية مع أنها ليست من صفات زيد. فهنا بصرت لي وهم لا يشعرون. لو قال قائل كيف تجعلونها حالا من فاعل بصرت مع أنها ليست من صفاتها، قلنا لكن الجملة الحالية يكتفى فيها بأدنى ملابسة. قال الله تعالى وحرمنا عليه المراضع من قبل. نعم. نعم. في عرف فرعون يعني في هذا المكان لا يدل على انها لها يعني شيئا من السلطه او القربه الى هذا العرش. ليس كل واحد ان يتحضر الى هذا العرش. لا، هو مبحث عند عرشه. الطفل في الحقيقه صار يقلق ويبكي يريد الرضاع، ولعلهم خرجوا به يطلبون المرضاة فصادف عند عرش الطفل. هذا قبل ان يحدث يعني قرب الرضاع. كيف قبل ان قبل قرب الرضاع عندما قرب الرضاع؟ ايش دليل؟ ما في دليل. نعم. أقول هذه الآية ما تدل على قول المؤلف واصح أقوال يونس لما عن الحكم القاطع؟ يعني كونها أمر أن تقصه؟ نعم. لا، ما يجي يعني. أرسلتها إلى ألف لا، أرسلتها ما إلى أفرام، أرسلتها إلى فخر الدور في البلد. نعم، في البلد. ما في شك انه موطن، لو لم يكن ما اردت تجمع. هي امرتها ان تخرج تطلبه لانها تبدا لانها عرفت انه لا بد ان ارجع اليه. نعم. نحن جنوب الجنوب هو عن طرف الله. اي لا لا سلامك، الجنوب البعيد. قال وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل، أي قبل رده إلى أمه. قول حرمنا أي منعنا، والتحريم في الله المنع. ومنه قوله لأخته عينه المؤلف لأنه مريم. ما تقول يا حنة يا التعيين؟ نعم. وجهل به ليس لا يهرب. ما معنى قصه؟ اتبعيه او تتبعيه او تتبعيه. لا يعني تتبعيه يعني اطلبيه واتبعيه. طيب قوله فبصرت فيه غانم، ايش معنى بصرت به؟ بس طيب معنى انجنب مكان بعيد. وهم لا يشعرون يا رحيم وهي في محل نصر شعور عقل ويدون في محل نصر. قوله تعالى وحرمنا عليه المراض بالماء، ايش معنى حرمنا؟ هذا المناع منعناه من تحريماً قدرياً. التحريم ينقسم إلى اسمين عبد الرحمن. نعم. متعلق الشرع إيش؟ إيش متعلق؟ وش متعلق يعني وش يتعلق بالتحريم الشرعي؟ بالأحكام الشرعية. والقدري بالأحكام الكونية. طيب هل هناك مثال للسلام؟ القدري قول الله عليكم فرصة غيرها. ذكرنا غير هذه مثالين. نعم. لكنهم انهم لا يرجون. طيب والمثال الثاني قال فانها محرمه عليهم 40 سنه في يتيم فرق. يعني تحريما قدريا. يتيم مطلق. لا. طيب.